أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في سورة العصر، ما الدروس المستفادة والوقفات في هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده لهذه السورة لكفتهم، وذلك لما تشتمل عليه من بيان الخسارة والربح. الإنسان إما خاسر وإما رابح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، أقسم بالعصر الذي هو الوقت لأهمية الوقت، لأنه محل أعمال العباد من خير أو شر. الوقت مهم جدا، هذا الذي يضيعه كثير منا، بل إنهم يقولون نريد أن نقتل الوقت، كأنه عدو لهم، وهو في الحقيقة فرصتهم إذا استغلوا هذا الوقت فيما ينفعهم عاجلا وآجلا. فالواجب استغلال الوقت لا قتله، لذلك أقسم الله به لأهميته، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، لا يقسم إلا بما له شأن عظيم يلفت النظر إليه. أواما المخلوقون فلا يحلفون إلا ولا يقسمون إلا بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقسم سبحانه وهو يقسم بما شاء من خلقه بالعصر الذي هو الوقت لأهميته. ثم قال: إن الإنسان لفي خسر. هذا جواب القسم. إن الإنسان يعني نوع الإنسان، كل إنسان فهو خاسر، خاسر هذا الوقت ومضيع له، إلا من اتصف بأربع صفات. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. ثانية: وعملوا الصالحات، وعطف العمل على الإيمان للاهتمام به، وإلا فهو داخل في الإيمان، لأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعطف الأعمال أو العمل على الإيمان من باب الاهتمام بالعمل، من باب عطف الخاص على العام تأكيدا له كما يقولون. وعمل الصالحات واسع، كل ما شرعه الله عز وجل من العبادات والأعمال الخيرية فإنه من العمل الصالح. عامل الصالحات، لأن هناك من يعمل، الإنسان ما يبقى جامدا، لا بد أن يعمل، إن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا، لكن الناجي من الخسارة هو الذي عمل الصالحات. آمنوا وعاملوا الصالحات، الأعمال الصالحات، خلاف من عامل الأعمال الفاسدة والباطلة والأعمال السيئة، فإنهم خاسرون. الصفة الثالثة: تواصوا بالحق، لأن الإنسان لا يكفي أنه يعمل الصالحات بنفسه، بل يوصي إخوانه بالعمل الصالح، ويدعو إلى الله، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ولا يكفي أنه يكون صالحا في نفسه ويترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الخير، لا يكفي هذا. تواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والعمل الصالح. الصفة الرابعة: تواصوا بالصبر، لما كان الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، يستعين على ذلك بالصبر، وإلا فإنه سيترك العمل إذا لم يكن عنده صبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة

ولم يستطع المصلي أن يرده وذلك لسرعة مروره، هل تقطع الصلاة؟ أولا نعلم أنه إذا كان المصلي خلف إمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم، فلا يضر المرور من أمامه من أمام المأموم لأن سترته سترة الإمام. ثانيا إذا كان يصلي وحده فإنه يصلي إلى سترة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدنو منها، يدنو منها، فإذا أراد أحدا أن يمر بينه وبين سترته فله دفعه، وإن أبى فإنه يدفعه ولو بالضرب، قال صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان يعني يضربه، وإذا مر بغير يعني لم يستطع منعه فيكون الإثم على المار، لو يعلم المار كما في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، إلا إذا كان المكان مزدحما كالجوامع الكبار وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي احتاج الناس إلى المرور فلا بأس دفعا للحرج والحاجة. نعم. يقول السائل الشيخ هل هناك فرق بين صلاة التراويح وقيام الليل؟ صلاة التراويح هي من قيام الليل لكنها خاصة برمضان، الفرق أن صلاة التراويح لا تفعل إلا في ليالي رمضان، وأما قيام الليل فإنه يفعل في رمضان وفي غيره. نعم. هذا السائل أبو عادل يقول الشيخ هناك إشكالية أود أن أستفسر منكم مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بالنسبة لمن يبكر للمسجد وهناك كبار في السن يلتزمون في الصف الأول، هل يكفي السلام عليهم وهل يجب الزيادة في قولهم كيف حالكم صبحكم الله بالخير يا فلان بأسمائهم؟ نعم، إذا سلم عليهم عندما يصل إلى الصف أو عندما يدخل المسجد إذا سلم يكفي هذا، وإذا كان هناك شخص يريد أن يسأله عن حاله وعن فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الحكم المترتب على من أخذ سيارة منتهية بالتمليك وهو لا يعلم عن الأحكام المترتبة عليه؟ عليه أن يردها لأن هذا العقد غير صحيح، فيردها عليه، فإن أبى يشتكيه إلى المحكمة، القاضي يحضره وينظر في القضية. نعم. هذه السائلة أم مراد تقول فضيلة الشيخ لي أخت حريصة على أبنائها وهم في 12 و14، تقول تخاف عليهم من الحسد وبعض الأحيان هم فيهم ميزة لا تتركهم يذهبون إلى المسجد مع والدهم، تقول أخاف من العين لأنهم متفوقين في دراستهم. هذا وسواس، عليها أن تستعيذ بالله من الوسواس ولا يتخذ الشيطان إليها سبيلا في هذا، عليها أن تتوكل على الله وأن تدعو لهم بالحفظ والسلامة وأن تعينهم على طاعة الله ولا تمنعهم من الذهاب مع والدهم إلى المسجد، هذه معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر، فإذا ذهبوا مع والدهم فإن والدهم سيقوم بحفظهم والنظر في مصلحتهم، وهو أحرص وأقوى على حفظ أولاده من أمهم. تتوكل على الله عز وجل ولا يأخذها الوسواس إلى أن تحبس أولادها عن صلاة الجماعة مع والدهم. نعم. أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول امرأة دورتها تأتي غزيرة في اليوم الأول والثاني، أما اليوم الثالث فتقف وفي اليوم الرابع ينزل دم قليل، فما الحكم في هذه الأحكام الشرعية؟ إذا نزل عليها دم الحيض فإنها تكون حائضا ولا يرتفع إلا بانقطاعه انقطاعا تاما، بأن ترى النقاء التام وترى بذلك توقف الدم توقفا تاما حتى ترى القصة البيضاء كما في الحديث، يعني ترى النقاء التام ينزل عليها شيء يسمى القصة البيضاء علامة الطهر، لو كان يضعف فإنها لا تزال حائضا ما دام لم ترى القصة البيضاء أو علامة الطهر التام. نعم. يقول السائل: من فاته الوتر كيف يقضيه؟ ومن ترك الوتر واكتفى بالفرائض هل يقبل منه؟ الوتر سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة مؤكدة ولا يتركها المسلم، بل يحافظ على الوتر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. بل إن بعض العلماء يرى وجوب الوتر، لكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة، حتى إن بعض الأئمة يرى سقوط عدالته إذا تهاون بالوتر وتركه، كما جاء في هذا السؤال يقول: لا تقبل شهادته. الأمر في هذا خطير، فإذا تركه بعض الليالي نام عنه أو انشغل عنه فإنه يقضيه في النهار ويشفعه، إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا تسليمتين، وإن كان يوتر بخمس يجعله ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل يقضيه في النهار، كان يوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، كان يقضيه في النهار ثنتي عشرة ركعة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.